تفسير الآية 110 من سورة يوسف. يقول تعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا تأكدت بلا أي شك أن نصر الله دائما قريب. برجاء مراجعة الآية 214 من سورة البقرة، قوله تعالى: حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. لمزيد من الشرح والتفصيل: وأن أهل الحق والخير لا بد حتما سينصرهم الله في كل شؤون دنياهم صغرت أم كبرت ما داموا أحسنوا اتخاذ كل الأسباب الممكنة والمتاحة والمستطاعة لذلك، وأن أهل الباطل والشر لا بد حتما سينهزمون يوما ما في التوقيت وبالأسلوب الذي يراه سبحانه مناسبا مسعدا لأهل الخير ومن حولهم. هذا ومعنى قوله تعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا، أي ولا تستبطئ فتستعجل يا رسولنا الكريم ويا كل مسلم نصرنا بنشر الإسلام والتمكين للمسلمين في الأرض ينتفعون ويسعدون بخيراتها وهزيمة المكذبين، فإن نصري حتما قريب أكيد، وإن الرسل السابقين قبلك والمسلمين أتباعهم قبلكم كانوا يتأخر عنهم النصر ويؤذيهم المكذبون أحيانا أو كثيرا لحكم ولمصالح كثيرة لا يعلمها إلا نحن، كمزيد مثلا من تربية المسلمين على الصبر والجلد حتى إذا مكن لهم صعبت فتنتهم، وكإعطاء المكذبين أو حتى ذرياتهم فرصا لعودتهم لربهم فيكونوا أنفع للإسلام وما شابه هذا من حكم للتأخير. وما زال الرسل الكرام يدعون إلينا ويواصلون دعوتهم ويتأخر نصرهم ويكذبهم المكذبون حتى إذا يئس بعض الرسل أو بعض أتباعهم، والسين والتاء تفيدان المبالغة أي شدة القرب من اليأس، أي قاربوا اليأس وفقدان الأمل من الناس حولهم وتوهموا أن الناس قد كذبوهم ولا أمل في إيمانهم. وليس اليأس حتما من نزول نصر الله عاجلا أو آجلا بتمكينهم ونشر إسلامهم وإهلاك عدوهم، إذ ليس اليأس أبدا من صفات المسلم، فما بال الرسل الكرام، وإنما هو من صفة الكافر الذي لا يؤمن برب قادر ناصر معين، وذلك بسبب ما قد يمر أحيانا في خواطر عقولهم هم والمسلمون من أن الناس لن يؤمنوا رغم طول فترة دعوتهم وحسنها كأي بشر وهم من البشر، مع يقينهم التام الذي لا يتزعزع ولا يتأثر بعون الله ونصره، من شدة ما قد يلقونه من إيذاء ممن يدعونهم أو من كثرة ابتعادهم عنهم وعن ربهم وإسلامهم، وهي أحوال استثنائية لسبب من الأسباب السابق ذكرها أو غيرها، لمصلحة ما من الله تعالى لخلقه، إذ ليس دائما يتأخر النصر، وإنما في الأغلب الأعم والأكثر أن يتحقق نصر الله ويحقق المسلم أهدافه بتوفيقه سبحانه في كل شؤون حياته المختلفة بمجرد اكتمال إحسان اتخاذ أسبابه، كما يثبت ذلك الواقع كثيرا. والأقل والنادر هو التأخير، فحينها حينما تقترب طاقة التحمل البشري من النفاد تتنزل حتما وقطعا رحمات الله تعالى على من يحبهم ويحبونه، على رسله ودعاته المسلمين، ويأتيهم ويحضر إليهم نصره المسعد أقرب من القريب وفجأة ودون حسبان، حيث قد حانت لحظة الجوائز والسعادات على النجاح في الامتحانات من رب رحيم ودود كريم لا يريد بخلقه إلا كل مصلحة وخير وسعادة لهم في الدنيا، ثم دخول أعلى درجات جناته في الآخرة، فننجي حينها من نريد، وهم الذين يستحقون النجاة والسعادة، وهم المؤمنون، ولا يرد أي ولا يرجع ولا يمنع ولا يدفع عذابنا عند نزوله عن الناس المجرمين، أي الذين ارتكبوا الجرائم أي الشرور بكل أنواعها، سواء أكانت كفرا أي تكذيبا بوجود الله، أم شركا أي عبادة لغيره كصنم أو حجر أو نجم أو نحوه، أم نفاقا أي إظهارا للخير وإخفاء للشر، أم ظلما واعتداء وعدم عدل، أم فسادا ونشرا له، أما شابه هذا فحين نزول النصر قد يؤمن المكذبون أو يهلكون إن بقوا مصرين على تكذيبهم، وينتشر الإسلام ويقوى وينقرض ويضعف الكفر، ويسعد المسلمون ويفرحون بنصر الله العزيز الرحيم. برجاء لاكتمال المعاني مراجعة الآية 214 من سورة البقرة، قوله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. لمزيد من الشرح والتفصيل. وفي هذا طمأنة للمسلمين أن ربهم الكريم القوي العزيز حتما ناصرهم ومكرمهم ومعزهم على من آذاهم في الدنيا والآخرة، كما أنه تحذير شديد للمعتدين على الله ورسله وإسلامه والمسلمين لعلهم يستيقظون ويعودون لربهم وإسلامهم ليسعدوا في الدارين وإلا تعيسوا فيهما.